والفترة اللي بيمشي فيها الحج من المزدلفة المنى بيبقى محرم فيها لسه ما تحللش. يقول لك طب ما انا عندي حديث ثاني دليل برضه. هات يا عم الدليل. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، الايه دي دليل، يغضوا من ابصارهم بقى يغضوا عن ايه؟ لو ان هي ستر لك يا اخي ما في عصيات يغضوا عنها، ما ممكن ينكشف غصب عنهم. كان في اماء في المدينه ومش يجب عليها ان هي تغطي وجهها، يستروا عن هؤلاء، لا ينظروا الى هؤلاء. يقول لي طب انت ناسي بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما اتت امراه وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نظر إليها وصعد فيها النظر وبعدين سكت. فالصحابي قال له لو ما كانش لك رغبة فيها زوجنيها يا رسول الله، طب صعد النظر في إيه؟ الحديث هاتلي فيه رواية إن المرأة كانت كشف الوجه، أمال صعد النظر على إيه؟ ما هو من الهيئة يعرف الكرام، من الهيئة يعرف الأدب، من الهيئة يعرف الأخلاق. حتى أنت تيجي تقول الأخت دي بتلبس أسود، لا الأخت دي ما بتلبس مش عارف إيه، ده حجابها بيبقى مكشوف، ده حجابها مش عارف إيه، فممكن ينظر إلى هذا. وهات لي رواية. وحتى لو إنها كانت كاشفة فإنها في وقت الزواج وفي الخطبة يجوز للمخطوب أن ينظر إلى خطيبته. يقول لك طب أنت ناسي بقى حديث سبيعة الأسلمية. مين يا عم سبيعة الأسلمية؟ المرأة اللي مات عنها الزوج وهي كانت حامل، مالها يعني؟ قال ما هو شوف بقى أبو السنابل راح وقال لها أنت مالك تجملتي للخطاب ومش عارف إيه وما حللتي، وكان شايف في عينيها الكحل. طيب هل ورد حديث إن هي كانت كشف الوجه ولا شاف في العين الكحل وممكن يرى العين وهي لابسة برضو الحجاب بتاعها النقاب بتاعها؟ يقول لك طيب يا عم الشيخ أنت بتتكلم الكلام ده، يا عم الدين يسر انتوا معقدينها ليه؟ يا عم اليسر في كلام الله، انتوا عايزين خلاص اليسر الدين حلال، اليسر ما تصلوش، اليسر ما تصوموش رمضان، اليسر ما تحجوش، اليسر ما تزكوش، هو ده اليسر في الدين؟ اي يسر هذا؟ اليسر عايز يحفظ امراتك، عايز يحفظ البنت، تقول لي انت معقدها ليه؟ واستوصوا بالنساء خيرا، ده مش كلامي، ده كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو أنا اللي بقول لك أنا بقول. ثم يا إخواني اعلموا جيدا، ما هناك واحد من الأئمة الأربعة قال على النقاب جاهلية، ولا واحد من الأئمة الأربعة قال بدعة، ولا واحد من الأئمة الأربعة قال لا أصل له، بل والله الكل يتفق على إنه هو الأفضل، ويختلفون فقط في الوجوب، ويرى الإمام أحمد وابن تيمية الوجوب عليهم رحمة الله وقولهم الراجح. انا نفسي افهم المرأة اللي بتخرج متبرجة دي مستفيدة ايه؟ يعني انا اخاطبك انت مستفيدة ايه؟ لماذا لا تتحجبين؟ لماذا لا تسمعي كلام رب العالمين؟ فربما هذه المعصية هي التي تهلك بين يدي الله عز وجل. تقول لي انا حرة، يعني انا حرة يعني؟ ما معنى كلمة انا حرة؟ حرة يعني ايه؟ يعني انت مش أمة من إماء الله؟ خرجت من تحت عبودية الله؟ وهو يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبده، وهو يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقول أنا ما أقصدش كده، أمال تقصدي إيه؟ أنا حرة. تقصدي إيه كلمة أنا حرة؟ يعني ألبس وقت ما أنا عايزة وما ألبس وقت ما أنا عايزة؟ لا، الدين مش بالهوى. ما تصلي وقت ما أنت عايزة وما تصليش وقت ما أنت عايزة. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ المؤمنون كانوا إذا سمعوا قال الله، قال رسول الله، قالوا سمعنا وأطعنا. ما تفزلكوش فيها كلمة أنا حرة، ده جارية مش حرة، جارية سيدها أخذها عند سوق، ولا خليك هنا على بال ما اشتري بعض الأشياء. عارفين يا إخواني الجارية نظرت يمينا ويسارا وانصرفت، جي سيدها ملقهاش، عملي راح جاري على البيت غضبان، قالت له لا أمهل أنهم على نفسك على رسلك، انت غضبان مني يا سيدي لانك قلت لي اقف هنا وانا مشيت. وهي انا يا اخواني انا نظرت يمينا ويسارا فلم اجد ذاكرا لله، فخشيت ان يخصف الله بهذه البقعة لعدم ذكره، فاردت ان اذهب الى قوم يذكرون الله فاذكر الله معهم. وتقول لي انا حرة، والتاني تقول لك اقنعني الاول. ما تقول اقنعني بلا اله الا الله. انت مقتنع ان في رب؟ مقتنع ان في نبي عليه الصلاة والسلام؟ مقتنع ان في قرآن ولا مش مقتنع؟ ويجي لنا واحد يقول لك اقنعني بالزكاة، وانت اقنعني بالصيام، يبقى انت بتعمل عشان اقتنعت

لبسني النقاب وكل حاجة، لكن إيدي بين، عرفيني بقى إيدك بين ليه؟ أنت متحجبة؟ والتانية لبس الحجاب ومبينة نص وجهها، عينها بينة واللي بين العينين بينة وشو حتة من الخد بينة، ما هذا؟ والتانية لبس النقاب وكل حاجة وكأنها ما تقول واخدة بالإسبال أصلا زي الرجال، بترفع فوق الكعبين ورجلها بينة، ادخل لا رجلك بينة وإيدك بينة وعينك بينة وتقولي لي حجاب وتقولي لي أنا متحجبة؟ لا مش متحجبة، فيك جزء من التصفر والتبرج يا اخوات. الحجاب طاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، التبرج ده معصية لله ولرسوله. الحجاب طهارة والتبرج كفارة. الحجاب بيغش شياطين الإنس والجن، التبرج بيفرح شياطين الإنس والجن. الحجاب بيحصن من الفتن، التبرج بيفتح باب الفتن. الحجاب سبب من أسباب دخول الجنة، التبرج سبب من أسباب دخول النار. واحدة تانية يعني جميع البدن، أنا عندي صح الإيد بتبقى مكشوفة بألبس جوانتي والشراب ومش عارف إيه والكلام ده، لكن تعال شوف التانية دي. الشرط التاني من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، لبس حجاب ومزخرف ومشجر. إيه مزخرف ومشجر يعني؟ طب ما أنت كده ملفتة للنظر. الحجاب بلون كاتي زيتي اسود اخضر وما اشبه، لون يبقى كاتم، لكن لون تفريحي احمر على مش عارف على اصفر على مش عارف ايه على ابيض، لا مش حجاب. ليه؟ لانه هيلفت النظر واحنا مش عايزين حاجه تلفت النظر. ولذلك عجبا لمراه تبقى لابسه الحجاب اسود لكن النقاب يبقى لون مختلف، او الحجاب اسود وكل حاجه ولبس لك حذاء بين من تحت يبقى جزمه بيضة جزمة حمراء ملفتة للنظر. لا ممنوع ممنوع. ولذلك ما تلفتيش النظر حتى ولو كعب، لا ما تلبسيش جزمة بكعب. ليه؟ ما انت لما تيجي تسمع حاجة بتعملك تك تك تعرف ان في واحدة ماشية وراك، تك تك امشي امشي امشي كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام بغير لفت للانظار. عايز فلان وفلان يقعد يبص لك ولو حد بص عليها يعني اكنها مؤدبة. خليكم في نفسكم، ايه قلة الادب دي؟ ايه الوساخه دي؟ قله ادب ووساخه. امال انت خارجه كده ليه؟ فهمينا خارجه كده ليه؟ ما انت خارجه كده عشان اللي يقول لك الكلمتين دول وتعملي نفسك مؤدبه يعني. ما هو لو في ادب وفي اخلاق ما كنتيش عملت كده. من ضمن الشروط يا اخواني يبقى ده لبسه لي جيبه ضيقه. النبي عليه الصلاه والسلام لما اعطى اسامه ثوب وقال له ايه؟ قال له ان اديها لمراتك، قال له اني اخاف لان زوجة اسامه كانت سمينه ان تصف حجام حجم عظمها. فيا اخواني الثوب الضيق ما ينفعش، ما تجيبليش حاجه ضيقه، انما تاتي بشيء فضفاض يبقى يستوعب جميع البدن، ما يكونش زينه في نفسه، ما تلبسش حاجه ضيقه. الشرط الرابع ما تطيقش، لازم حتى يوم الجمعه لازم تحط ريحه، تموت لو ما حطتش ريحه، لازم يعمل الذنب. ما انت متحجبه ولابسه اسود وكويس ومش عارف ايه، ليه تطيب؟ طيب قال النبي عليه الصلاه والسلام ايما امراه استعطرت لكي يجد القوم ريحها فهي زانيه. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ العين بتزني وزناها النظر، والايد بتزني وزناها اللمس. ولذلك اقول لاخواتي لابد ان ننتبه من هذا. الواحد يبقى قاعد يا دوب ياخد ميكروباص ولا حاجه، اول واحده تيجي تقعد الريحه اعوذ بالله تفتن قلبك من اوسع الابواب. طب ليه؟ ليه ما يبقاش بطيب الا يكون تشبها بالرجال؟ اعجب حاجه بقى تبقى لابسه لي بنطلون ونقاب. طب منين نقاب ومنين بنطلون؟ ما هو واسع اهو يا عم الشيخ. لا تشبه بالرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النساء المتشبهات بالرجال. ما ينفعش بنطلون للمرأة لا واسع ولا ضيق في الشارع، بنطلون للمرأة لا ما ينفعش حرام. ومش دي فتوتي بس، فتوة ابن عثيمين وكبار لأهل العلم رحمة الله عليه تشبه. طيب يجي يقول لك أصل الحجاب تجيب لك كده لون أو تجيب لك ثياب تشهر بيه بين الأخوات. تعرفين الأخت اللي بتلبس كذا ليه؟ لان مفيش حد لابس زيها ولا عامل زيها. طب اسمع النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ولذلك مش عايزين الحجاب يبقى شهره. من لبس ثياب شهره، الشراح يقول لك لباس الشهره مش لازم يكون غالي، لا غالي او رخيص، المهم لابس عشان يتعرف بيه. من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثياب المذلة يوم القيامة، عياذا بالله جل وعلا. ما يكونش تشبه بالكافرات اللي عمالة تقلب لي في الأزياء ومش عارف إيه والكلام ده، فيه ده شوف أعجب حاجة تبقى لبس النقاب وفتحة من وراء. سبحان الله، أنتوا يعني عايزين تطيروا عقولنا، من أين النقاب؟ ولذلك الناس تيجي تقول لك إيه، آدي يا عم المنتقبات، ده دي اللي محسوبة على المنتقبات، فتحة لفتحة من وراء ومنتقبة، منتقبة إيه دي؟ ولذلك ما يبقى زي الكافرات. ليه؟ من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما يبقى الشفاه الثياب، ما يبقى الشفاه. ولذلك النبي قال صنفان من أهل النار، اسمعي بقى المتبرجة، صنفان من أهل النار، من أهل النار لم أراهما، منهم نساء كاسيات عاريات. مين كاسيات العاريات؟ بعضهم يقول لك إيه؟ كاسيات بالثياب عاريات من الإيمان، وبعضهم يقول لك كاسيات عاريات يعني ثيابهم قصير، ومن يقول لك كاسيات عاريات يعني ثيابهم شفاف. وكل ده ينزل تحت الوعي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها ليصل من مسيرة كذا وكذا. خافي خافي، والله ممكن تفضحي وانت بتموت، والله بسبب التبرج والتصفر. يبقى ده في واحد هنا في المملكة لما كنت موجود في الرياض، بنتين بس كان موجود، بنتين ومعهم واحدة ثالثة أختهم ركبة العربية، وبعدين ماشيين على الطريق السريع في الرياض، وهم ماشيين عمالة تقول لهم ما تشغلوش الأغاني ومش عارف ايه، شغلوا الأغاني ويعلم الله عز وجل حالهم. والثانية راحت مسكت مصحفها وفضلت تقرأ والكلام ده، والله يا أختي ماتوا الثلاثة شباب زي كده، اتقلبت العربية الثلاثة ماتوا. بيتصلوا على الشيخ في مسجد الركعة، يا شيخ ايه المغسلة بتقول ان البنتين الدم عمال ينزل من ودانهم ومش عارف ايه ومش عارف اسده. قال لا خليك شوية من لغاية ما الدم يخلص وبعدين غسله. يستنى شوية الدم مش عايز يقف، خلاص غسليها على كده. اصل كانوا حاطين بيسمعوا الاغاني فربنا فضحها وهي على خشبة الغسل. فممكن تتفتح وانت على خشبة الغسل تسود، ممكن يخرج منك ريحة منتنة، ممكن يعني يحصل لك اي حاجة تتفضح كده وانت خارجة من الدنيا. اصل لو هتفكر ان هي هتعدي كده سهلة، لا. وممكن مش في الاحتضار بس، ده ممكن بقى لما ينزلوك القبر ويسيبوك ممكن القبر يضيق فتختلف الاضلع والعظام كل ده. ما قلت لك الحجاب، خلاص يعني هتموتي لو ما لبستش الحجاب؟ نفسك حد يغزلك؟ نفسك حد يعكسك؟ ما تتأدبي وكوني مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، وربك ييسر لك الأمر. وممكن في القبر أمام ربك والله ممكن ما تعرفي ترد، ما دينك؟ هتقولي الإسلام وانت نفستي شرائع الإسلام؟ من الرجل الذي بات فيكم؟ انت كنت بتسمعي كلامه عليه الصلاة والسلام عشان تنطقي؟ فأنا خايف يجي لك رجل قبيح المنظر نترا رايحة، من أنت؟ وجهك الذي يبشر بشر، أنا عملك السيء، عملك السيء. ممكن بقى تقوم يوم القيامة حافية عريانة غرلة، ممكن تتفتحي على رؤوس الأشهاد. تعالي، أصل التانية ممكن ربنا يسترها بسبب الحجاب، ممكن يخرجها بحسن خاتمة. خدوا بالكم من هذه ومن هذه، ولذلك لابد أن ننتبه من هذا. وبعدين بعدها ميزان، ممكن يخف الميزان تهلك، ممكن وانت ماشي على الصراط تروح الكلاليت مسكك تروح منزلك في جهنم والعوذ بالله. وبعدين مر من حميم بقى وحتشرب حميم مية مغلية وزقوم وعذاب وعذاب. لكن الثانية المؤمنة التقية ربك يكرمها، فتوبوا توبوا إلى الله. والله انت فاهميني كده؟ طب احنا بنتكلمك على الحجاب ليه؟ فاهميني ايه مصلحتي ان انت تتحجب؟ انت ما تحجبتيش انا خسرت ايه؟ لو انت ما تحجبتيش خسرت ايه؟ انا علي البلاء وغيري برضو اللي بيكلمك عليه البلاء. انت تحجبت لنفسك، ما تحجبتيش على نفسك، واحنا برضو بنقول البلاء. ابقفي بقى قدام ربنا وقول له يا رب اصل انا ما كنتش عارفة، يا رب ما كنتش عارفة. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، انا خايف والله عليك. نقول مهما ما نقول وننبح اصواتنا برضو ما تنفيش، خايف عليك من قول الله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لكن المؤمنة التقية هقول لها اصبري واحتسبي. تقول لك أصل يا عم الشيخ أنا عمال أفكر في الموضوع وده والله من زمان،